يا سمحت يا والدي الكرم أثر الله أمك على الطاعة، أخبرك بأن بأمر خطير جدا وقد وقع اليوم وهو أن أفواجا من شباب المسلمين يطلعون كل عصر في ضواحي الرياض يلعبون الكرة ولا يصلون العصر ولا المغرب. أخبركم لأن كلامكم مسموع عند الحكومة وإذا لم تتكلموا فلن غيركم يتكلم. يا سمحت نعم أخبركم بأمر خطير جدا وقد وقع اليوم وهو أن أفواجا من شباب المسلمين يطلعون كل عصر في ضواحي الرياض يلعبون الكرة ولا يصلون العصر ولا المغرب. أخبركم لأن كلامكم مسموع عند الحكومة وإذا لم تتكلمون فمن يتكلم؟ هذا الموضوع قد وجه إلى الأمر ووجه للحكومة على الأمر ووجهت على حكومته وأن الواجب العناية بهذا الأمر غاية العناية حتى يصلوا الصلاة الوقت. وأيضا الواجب المتابعة على الأمر حتى من العلم منه ومن غيره يجب أن يتابع والاعتناء به حتى يغير الله الحالة إلى حال خير منها. ولا شك أن هذا واضح وأن علاجه متعين وأن الواجب على غيره وعلى غيره من العلم والعيال أن يتابعوا هذا الأمر وليس هذا خاصا بفلان أو فلان بل النصر من الله وإقامة أمر الله وإن كرهوك واجب على كل من له قدرة لا يقص بزيد بن عمرو علي وعلى غيري أن يقوم بذلك وأن يبذل وسعه في ذلك. فنسأل الله أن يعطيني العون والتوفيق لما فيه رضاه وصلاح أمر العباد. وتكملا للسؤال عن اللحوم أخبركم أيضا أنه قد كتب لولاة الأمور في هذا السبيل للعناية بهذا الأمر وأنه استورد إلى لحوم مضبوطة معلومة قد ذبح على وجه الشرع حتى يسلم المسلمون في هذه البلاد مما يوجب التوقف والحيض. ونسأل الله أن يأمرنا بتحقيق الطلب وتسهيله حتى يسلم من هذه الشكوك وهذه الأوامر التي تدعو بها كثير من الأخوان.